خلاصة مفاهيم أهل السنة. تداخل المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد لا تتمحض غالبا، بل الأغلب هو الامتزاج أو التزاحم بينها، وعندها يعمل المسلم بالقواعد العامة في ذلك، من أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وتقديم أعلى المصلحتين على أدناهما، وارتكاب أخف الضررين. خلاصة مفاهيم أهل السنة.